أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من you

ملكت نفسي، وفي قرآنك الحق اهتدائي، وعذري أنني ما كنت أدري بأن إليك بدئي وانتهائي. أتيتك تغلق الأبواب حولي، وبابك أنت لم يغلق إذائي. وفي عيني التي أثمت دموعي، وفي كفي التي جحدت دعائي، أمامي فيض نورك يا إلهي، فما أعي ما جنت نفسي ورائي. هكذا أيها الأحبة الكرام، استهللنا معا أمسية الليلة، والتي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب، رحاب مسجد الرحمة بقرية البوها، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. استهللناها بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.